أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان البحث والكلام في بعض خصائص أو خصوصيات عبد الإجارة التي من جملتها كما تقدم في الماتن كون الإجارة من العقود اللازمة، حيث ذكرنا بالأمس بأن الأصل في العقود ومقتضى القاعدة في العقود كما ذكر الفقهاء والنزول، لكن أن لنا أن نثبت ذلك. تارة نأتي إلى القرآن فنجد عدة آيات تدل على ذلك، منها آية أوفوا بالعقود، حيث إن مقتضاها وجوب الوفاء بالعقد، ووجوب الوفاء بالعقد لا يتم فيما إذا أراد أحدهما أن يفسخ من دون رضا الآخر، وهذا معنى اللزوم. وفي محله ذكرت أدلة أخرى على لزوم العقود إلا ما خرج بالدليل، من جملة الأدلة الأخرى مثلا تجارة عن قرار، مثلا أحل الله البيع، مثلا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، مثلا الناس مسلطون على أموالهم. هذه بعضها مناقش قابل للمناقش، وبعضها كما هو واضح مختص ماذا ببعض أبواب العقود. حل الله البيع إذا أخذ اللزوم فهو يفيده عليه السلام بالنسبة للبيع دون الإجارة. من جملة هذا المهم، من جملة ما ذكر كدليل على طبيعة من هذه الأدلة التي ذكرتها، اتضح على أنه الأدلة أعم من كونها نص كتابي أو رواية. أحسن، رواية. مضافا إلى ذلك ما ذكر من دليل على كون القاعدة تقتضي اللزوم لا ينحصر بالدليل الاجتهادي اللي هو آية أو رواية أو إجماع أو عليكم السلام، بل يمكن أن يكون أصلا عمليا. لكن طبيعي احنا هذا بعد التحطم بين الاصل العملي انما تصل، يعني دليل فقاهتي انما تصل النوبه اليه فيما اذا دليل اجتهاد فقط. احسنت، لم يمكن اقامه الدليل الاجتهاد، والا لما نذكر مثلا هل يدل على وجوب الجمعه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي، وعملوا الروايه وأما الاستصحاب يدل أن كان في زمنه صلى الله عليه وآله وفي زمن المواجب الآن نشوف نستصحب، هذا مو معنى على أنه في عرض واحد هم تستدل بالاستصحاب هم تستدل بالإيمان، واضح تنزل هنا هم أيضا كذا. المهم هذا، المهم أنه عندنا دليل فقاهتي يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات كون مقتضى القاعدة في العقود هي اللزوم، وهي أنه لو جرى العقد كالبيع والإيجار بيني وبينك، فبقى عن العقد شنو يفيد ترتب الأثر موجود ولا؟ مثلا البيع نقل وانتقال الثمن والمثمن، الإيجار نقل وانتقال منفعة والمال لأجر بينهما، وهكذا بقية المواد. فإذا قلت لك بعد شهر من جريان عملية البيع قلت لك أنا أريد أفسخ، فسخت، أنا شكون الدافع لك؟ خاتم ملكك الخاتم بايع لك اياه مقابل 10 دولارات، الان بعد شهر قلت لك فسخته، الان هذا قبل ما أقول فسختو ملك من؟ ملك البلادي يعني مشتري. زين ملكك يعني. موسعني فارض بيني وبينك سويت المعاملة. فالآن بعد ما قلت فسختو ما أدري هسه عن ملكك خرج ورجع إلي لو لا إن كان العقد لازم كمل يا الله فشنو بقوله فسقته يخرج من ملكك ويرجع إلى ملكي لو لا ما يخرج لا وإن كان جائزا يخرج مقتضى الاستصحاب ما دام الشك لا تنقض اليقين السابق وأنت لو لا إلا بيقين لا وعندي أنا يقين بكونه ملكا لك الآن الاستصحاب يقتضي همات بقاء الملكين وعدم خروجه عن ملكه وهذا يعني لزوم العقد ولزوم العقد احنا شغلي من عنده يعني الاثر بعد باقي بقول احدهما فسخته ما يترتب اثر الفسخ بل اذا تقايم صار وذاك تقايم ذاك واحد نجزم حينئذ ما دام دليل دل على صحه التقايم نجزم حينئذ هذا يصير ننقضه ولكن انقضه بيقين اخر راح يصير لانه دل الدليل القطعي على صحه التقايل اما انا مو تقايل من فرض واحد انا اردسه فاذا المقتضى اصاله اللزوم في العقود اما ان يكون هو الدليل الاجتهادي من ايه او روايه واما الدليل الفقاهتي وهو فاشتهناك في محله عليكم السلام وقع بحث هذا الاستصحاب يجري ما يجري اشكالات اقنعنا النبي الان احنا ناخذها طبخه شنو جاهز اي صح مو بصدد المناقشه في الادله اصل موضوعي واضح قال أكرر له واضح سلام وأما أن الإجارة من العقود اللازمة فلأن اللزوم مقتضى الأصل في كل عقد على ما هو المستفاد طبيعي لما يصير هو مقتضى العقد مقتضى القاعدة عفوا فالخروج عن مقتضى القاعدة يحتاج إلى دليل إذا تريد تثبت عقد أنه جائز لازم تجيب دليل وإلا مقتضى القاعدة اللزوم جيد هذا مقتضى الأصل والقاعدة شيل الأصل حط القاعدة وانت الأصل ايه يعني لا يبرك حساب مقتضى الأصل تصور الأصل العملي الأصل اي هنا الأصل إذا تريد تحكي عن منبر يقول يعني الأصل الاجتهادي أو الفقاهتي أعمل أما إذا لا أنت بس عندك شنو دليل اجتهاد بعد مقتضى الأصل عن مقتضى القاعدة أنا طبعا ما أقدر أسوي على عام من الأصل الاجتهادي لكن إحنا الحمد لله من حسن الحظ عندنا شنو هم مقتضى الأصل الاجتهادي اللزوم أم مقتضى الأصل فقاهة اللزوم قال المستوى على ما هو المستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود فإن مقتضى وجوب تقريب الاستدلال فإن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم جواز نقضه من دون رضا يعني شيل هاي العبارة فإن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم الانفساخ عدم تحقق الفسخ بقول أحدهما فسخ تعبر عبر هذا الدليل الأول أن مقتضى القاعدة والنزول الدليل الثاني قال ومن استصحاب بقاء الملك يعني بقاء الأثر سأت الأثر هنا في الإجارة شنو الملك في البيع الملك في مورد آخر لعله مو الملك أي الأثر المقصود لكن سعبر الملك مو ومن استصحاب بقاء الملك الثابت قبل فسخ أحدهما بس من استصحابوا آية هاي أوفوه يقول ومن الوجوه الأخرى لإثبات اللزوم التي تقدمت الإشارة إليها في كتاب البيع وأنا أشرت إليها. قلت 19 الشيخ الأنصاري هناك يذكر بعض كتاب بعض سنة بعض أصل جيد. سيقول هنا إذا أنت تقول والله اليوم يوم أربعة اليوم يتسامح يعطيني مجال أنا أعترض أقول لك والله ضعيف الرواية والعفو ضعيف الآية والاستصحاب جيب لي فلسطين لبلب هذا ما يثبت خصوص الإجارة. أريد فلسطين يدل على لزوم خصوص الإجارة معهد الإجارة دليل خاص يعني مو رواية. قال ويمكن أن تضاف هنا الروايات الواردة في خصوص المقام يعني في خصوص كصحيحة علي بن يبطين علي بن يبطين اللي يرويها شنو علي بن يبطين اللي سندها هكذا الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد وإسناده معتبر عن صفوان ما شاء الله عن عبد الرحمن ابن الحجاج من أصحاب الرضا صلى الله عليه وسلم عن علي بن يقطين السند محترم. قال سألت أبا الحسن عليه السلام الكاظم سلام الله عليه عن الرجل يتكارى من الرجل البيت مكاراته يشن عبارة إجارة أو السفينة سنة أو أكثر سفينة سنة أو أكثر أو أقل. قال الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك. أما أصل المعاملة لازم وأما الكروة الأجرة فهذا هو يقدر يتنازل عنه يقدر ياخذه. فهذه أمات دلالة واضحة وغيرها جيد. وأما أن وأما قلنا عفوا بس من بناء على أنك أتقدم في المزنين في الواحد يقول مثلا يدردر يقول إنه هذه مختصة فقط بالأعيان أما موضوع الأعمال فيبقى عدم ما في فصل تكبير على الصدورة أو هنا بالفات عدم الفصل طيب قواعد فني لا بد للفقيه أن يلتفت إليها عند وإلا ما أخذ رواية بكل صغيرة وكبيرة هو الفقاهة شنو فلازم يستعين القول بعدم الفاصل عدم القول بالفاصل إلغاء الخصوصية مع أدري كذا الفهم العرفي ذني وإلى واحد مهم هي استند إليها هو جاب الكراء ولازم كأنه يعني عمه شنو كأنه كمان هو بعدين كأنه قال الكراء ولازم بغض النظر يعني شو المثال اللي بس إذا احتمال يعني الشيخ يقول لك لا الكراء الإفلام هذه كذا هسه هذا بحث كل الفقيه الشيء دبر جيد على كل حال محل البحث جيد. إذا إلى هنا اتضح أنه لو فسخ أحد المتعاقدين الإجارة من دون رضا الطرف الآخر لا يترتب عليه على هذا الفسخ يترتب أثر لأن الإجارة عقد لازم. وإذا اثنين تراضوا يلا أم الشارع يقول لا خلاص الكراء لازم لا ليش لا لأن الحق حق لا يعدوهما ماكو شخص ثالث هو صاحب الحق وكلاهما أحسن بس يحتاج هذا واحدة سألت سؤال قلت ما مثلا جبت لك هذا قلت زوج وزوجة لا تقليم على هذا زوج وزوجة واتفقوا على أنه شنو واحد منا يروح واحد يتقايل يلا هذا شنو بدون لفظ طلب ها بدون طلب أي بدون لفظ يتقايل سيد ما نقول لا يعد الحق لا يعدوهما وحده هناك أكو دليل لولا الدليل أنه لا بد من الكذا هم لعله جب نقول أخو الحق لا يعدوهما حينئذ شنو بعد فلازم تجيب لك دليل السهل لا يعدوهما يمشي إذا يمشي ليش ما يمشي وين خذ الخرج هناك تقول ما يمشي لوجود النهي، لو لا كنا نقول حتى لو ما كنا نهي وحده هذا مدل، لازم يجي دليل يكون التقايل جائز. خب هذا فرد ضعف. قال وأما تحقق الانفساخ بالتقايل فلأن الحق لا يعدل متعاقدين، لازم لكن الضم لشنو فرد شيء بعد وضوح أن اللزوم اللي قلنا الأصل في كل عمد أن يكون لازم. هذا اللزوم حكم شرعي، الشارع حكم به، لكن حكم بناء على حكم حقي لو حكم شرعي غير قابل للتغير. مو أكو فرد بحث سأنا بعد يعني اشتبهت وجبت هذه اللفظة، مو خطأ جبت هذه اللفظة بعد وقعت بورطة بعض الأوقات هي شنو هي تبعات حتى لو صحيحة ما تولد سؤال. عندنا حق، عندنا شنو حكم، شنو الفرق بين الحق والحكم؟ بعضهم اجا وقاموا يفرق مثل السيد الحق قال الله شو حسيت الحق ما هو حكم شرعي، شنو السيد الحق من جيبي الحق ما هو حكم شرعي، قول شنو الفرق بين هذين الحكمين الشرعيين. فأتوا فرد حكم ما مو قابل أنت تجي تمسحه تطلع من الناحية الكذا وتمسحه، ما لك حق زوجي بالصلاة تقدر تمسحه؟ ما تقدر تمسحه. أقول لا فرد حكم شرعي قابل مثل الخيار، خيار حكم شرعي إما تأسيسا أو انفاقا، لكن الشارع شنو هذا الحكم الشرعي؟ انا اقدر لك انت تقدر شنو تتنازل عنه هسه كل ما تجي تسميه سام. وشوف انا لان الالفاظ بعض الاوقات هم ما تتاثر في شنو تحجيم اي النظر، هذا نسميه حق لا بس. فاكو فرد حق فرد امر تسميه حق تسميه كذا يعني قابل للتنازل. اكو فرد شيء لا تسميه انت حكم هذا مو قابل للتنازل، هذا اللزوم حق مو حق فقابل للتنازل تقدر انت شنو مثل الخيار الصبر، مو انه غير قابل للاسقاط. هنا انا ما هذا الحق تقدر تسقطه لان تتفاسخ. اللزوم صحيح الشارع حكم به لكن مراعاه لك مراعاه للطرفين، فإذا الطرفان يردون يرفعون إيدهم عن هذا لا بس. لذا قال بعد وضوح أن اللزوم حقي لا حكمي، مو أنه غير قابل للزواج. بس تعرضوا بالحدود أن حقوق الله حقوق الناس تفريق بينهم أحدهم ما يمكن تنازل عنه والآخر لا يمكن تنازل عنه في خمسين بس. يعني هم كان من المفترض أن حقي حق حق ليس إلهي حق بشري. وليس التسمية أما حق شنو حق الله لا يطول هذا عن حكمه يقول لك ستعرف ما ترجع لا مثلا ستناقش تبعت يقول لك من الاسم ليش ما تحق سميه حق لأن مو قابل للمسح مثلا التعزير والحدود اي اسدولا يعني ستذني حق الله أنا سمي صور قول هذا بالشريعة أنيق بك بس السمي حق السمي حق ترى احنا مو الاصطلاح يسموه بل يحسن أن لا نخالف الاصطلاح بس مو إذا خالفت تعزمني تحت عنه غيبتي ولا بس أتقول أقعدنا نمطين المذكور ضمية قبل مكلف يقدر هو شنو يتنازل عنه. نقول له مولانا مصر بعد على هذا لا لا مصر على إقامة مستجير بالله القصاص أو لا يقول عفيت يلا في أمرنا مو أنه بعد احنا مريض لما نقول هذا إلى حق أن يعفو عن القصاص مو معناه من اللوح المحفوظ مسحنا شنو لفظة القصاص من القصاص ايه بس هذا مو هذا المقصود. على كل حال حق القصاص حق الله هو الحكم صحيح ها هو حق الله يعني صحيح ايش اسميه اي نوع من الحكم كذا اي. وأما جواز الفاسح بالخيار الثابت لأحدهما أو كليهما، خب قلنا إذا لازمان ما تنفسخ الإجارة إلا بثلاثة ماذا في ثلاثة موارد، واحد إذا تراضيا تفاسخا تقايلا، اثنين إذا من أول واحد منهم أو اثنين هذه، بس احنا نقول واحد من باب المثال. من أول هو شنو؟ راعى المستقبل، احتار، قال أنا أخاف أن بعدين يصير لي مشكلة إلي إلى مدة شهر أن ترى يلحق أن أفسخ الإجارة، خاف تصعد الكراوي، الأجار، الكذا، الأجور. فحينئذ بعد هو جعل له ذلك مقتضى اشتراط الخيار، هو ذلك، لأنه هذا الشرط أمضاه الشارع بعد أن ماذا قال المؤمنون عند شروطهم. وهذه الرواية همات، وهذا المقطع وارد في عدة روايات، بعضها صحيح، منها ما رواه الشيخ لإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان رضوان الله عليه، عن الإمام عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق أنه قال المسلمون عند شروط، أكو بعضها مذيل أخوية، إلا شرطا خالف كتاب الله وشرطا حرم على محله، فمن صاد بعد في محله. لكن على كل حال المورد الثاني الذي يجوز فيه لأحدهما أو لكليهما أن ينسخ الإجارة ما لو جعل له خيارا في مدن العاقد، هذا نسميها مات خيار الشرط، يعني اشترط الخيار، فحينئذ يمكن أن يفسخ ذلك كليهما، كلاهما له منحة، أحدهما حسب الشرط. المورد الثالث الذي قدمه ما شنو قلنا؟ ما إذا اشترط شرطا فتخلف عن أدائه، قلت لك أجرتك الدار بألف دولار لمدة سنة بشرط أن تقيط لي جبة، حتى ما نفذت خياطة الجبة، فإلي حق أنا أن أفسخ بخيار تخلف شرط، لكن طبق قوانين وشروط سابقا بحث هناك على أنه رأس الآن إلحاء أو تصل أو بتوسط الإجبار أو جبرك على تنفيذ الشرط، إذا من جبرت حينئذ ماذا تصل النوبة إلى الفسخ، الأمر آخر. قال وأما جواز الفسخ للخيار الثابت لأحدهما أو كليهما فواضح، لأنه مقتضى اشتراط الخيار النافذ بقوله عليه السلام المسلمون عند وأما جواز الفسخ عند تخلف الشرط فلأن يقول ليش؟ يقول هذا بكت أنا لما أجريت الإجارة وياك يعني أكو التزام بيني وبينك بالإجارة، قيدت بيما لما اشترطت عليك أن تقيم جبة، هذا الالتزام مالتي قيدت بذاك، فإذا ذاك ما موجود يعني التزام شنو؟ معناه شنو ما موجود؟ هو أوتوماتيكيا ما موجود، معناه أنه إلي يمين إذ الخيار أن أفسخ، هذا المقصود. ولا مو أوتوماتيكيا لما نقول أنيق الالتزام بذلك الشرط وربط به، معناه أنه إذا شر ما أبو خارجا هذا الالتزام خارجا لما شنو ما موجود، لا مرجعه إلى ما ذكرنا أنه يجعل الخيار لنفسه في الفسخ إن شاء. واضح؟ مش في فرق بين شيخنا من التكرر بالنذر، بالنذر أنه إذا اعتبره بنحو الشرط ونحو القائد وضمن مشار له جهة، ما ولا لا يجوز أصلا قائد بالإجارة، يعني نقيد الإجارة بشرط النتيجة وشرط الفعل، شنو لا قيد، إذا قيد الأمر من الأساس إنه فيكون عنده مجرد إنه تعليق إيه لا يجوز بها تعليق الأساس، إنشاء المعاملة معلق على، يعني لما أقول لك بعتك إن جاء يوم الجمعة أو قفلت السماء مطرا، الآن بيع ما أقول فيما بعد، فإذا قلت لك أنت وكيلي يوم الجمعة حتى لو أداة شرط ما جبت، أو قلت أنت وكيلي إذا جاء يوم الجمعة، هذا يعني مو وكيل من الآخر، وكالتك مش وكيل، وأكو نحو آخر أنت وكيلي بشرط أن يكون ولا تبع داري إلا إذا جاء يوم الجمعة، فأنت وكيلي من لكن متعلق الوكالة شو تسوي يوم الجمعة، هذا صحيح ما في شيء الأول غلط، يعني الأول هو هذا اللي وقع كلام في أنه غلط تعليق، لكن يبقى الشرط شنو لازم تدرسه. الشرط شنو صور متعددة إليه، واحد مستقبلي، واحد حالي، واحد شنو من جهة، من جهة معلوم أو مجهول، من جهة ثالثة متوقف عليها صحة العقد أو لا. صور هواية ما شاء الله ذكرها، مضمر الشرط أو مصرح به، بس بعضها تنحذف. ثمان صور يبقيها الشيخ الأنصاري ويدرس قسم منها. وأما جوازه، جواز العقد، جواز الفسخ عند تخلف الشرط، فلأن مرجع الاشتراط عرفا، يعني عند تخلف الخيار في مثالنا، فلأن مرجع الاشتراط عرفا إلى تعليق الالتزام وهو الإجارة. الالتزام بالعقد، الالتزام بالإجارة على تحقق الشرط خارج، على تحقق الخيار خارج، فعند عدم تحققه لا التزام بالعقد، لا التزام بالعقد، مو أنه أوتوماتيكيا ما أكو التزام، لا، الذي هو عبارة أخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشارط. وأما وصلنا إلى الإجارة المعاطاتية، آخر نقطة الإجارة المعاطاتية، قلنا يصدق عليها إجارة وجلو، لا بيع المعاطاتي بيع، فلذا تقدر تستدل عليها بمن بأحل الله البيع على لزومة، وتقدر تستدل على لزومة بآية أو العقود. إجارهم أيضا كذلك تقدر تستدل على على أوفوا بالعقود على لزوم الإجارة، أو تقدر صحيحة علي ابن يعطي. لكن إذا كانت الإجارة معاطاتية فاللزوم وإن كان هو مقتضى أوفوا بالعقود، يعني عقد أوفوا بالعقود، ما قلت لك أفي بالعقد لفظي، لا قلت لك أي عقد مقتضى الإطلاق. كذلك صحيحة علي بن جعفر، وبالنتيجة هذا المورد الرواية مطلق، الإمام ما فصل قدر مقتضى عدم الاستفصال هو شنو اللزوم، حتى لو كان حتى لو كان الكراء معاطاتية، لكن عندنا إجماع قام على أنه دعي الدعوة أن هناك إجماع على عدم لزوم العقد المعاطاتي، مو لازم، مو قلنا مو صحيح، صحيح لكن غير، فنرفع اليد عما تقتضيه القاعدة ببركة الإجماع. إذا هذه تغلب نظرك، يعني الإجماع كان محصل من قبلك أو منقول، لكن تقول جنابك بحجية إجماع منقول، إجماع المنقول، فالنتيجة هي التخصيص. ما ذكر المدعي، ها؟ ما ذكر المدعي شنو؟ مدعي الإجماع شبيه؟ ها ها ها، من المدعي يسأل ما أي، أنا ما أعرفت أي، تقدر تحصله بسيطة، تراجع الجوائب تعمل معه، مش ذاكرة المدعي يمكن؟ موجود هو لعله وشيخ الأنصاري أهم شيء، بس أنا ما أعتبر وإن كان لا، الإجماع المحصل غير حاصل، والإجماع المنقول بنظرك همات ليس حجة، فحينئذ ماذا؟ ما هو ما يقف أمام ما تقتضيه قاعدة؟ مو إحنا نرفع اليد عما تقتضيه القاعدة وهي اللزوم، إذا أبو دليل مخصص موجب لا يطلع المعارضات الله جيد. وأما أن الإجارة المعارضاتية جائزة لدى المشهور إلا عند التصرف، فبالتصرف هم يصير لازم مثل البيع المعارضاتي بناء على الجواز، بناء على أنه هي تولدت البيع المعارضاتي، إذا تولد جائز، قلت كنت تقول بالملكية الجائزة، فش وقت يصير لازم؟ في التصرف. بالتصرف وهكذا تلف هذا اللي ذكرت ملزمات المعاقات. وأما إذا غير من تولدت البيع المعاقات تولد وكان لازم لا أصلا أنتم لا تؤمن بالإسماء هذا مشمول لقوله تعالى أوفوا بالعقد مشمول لأعلى الله عنده مشمول لكذا. فحينئذ بعد ما نحتاج إلى تصرف حتى يصير ملزم هو هسه متولد لازم. إذا بناء على تلك الفكرة قال وأما أن الإجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور إلا عند التصرف فذلك للإجماع المدعى. شنو دليل هذا؟ إجماع المدعى على عدم وجوب المعاطاة بشكل عام مو خاص بالإجارة بشكل عام إلا عند التصرف. لكن إذا تسألنا أن نقول لا المناسب شنو؟ أن نقول بلزوم الإجارة بلزوم الإجارة المعاطاتية وأنها ليست جاء قال والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا بإطلاق قوله تعالى أوفوا بال هذا اللي قلناه بعد. تقول لي أكو مخصص إلى أخرج العقد المعاطاتية أقول لك عندك غير الإجماع عندك الإجماع أنا عندي مو حجة لأن المحصل منه غير حاصل وأنا ما محصل محصل ما طلب راجعت ما أكو اتفاق ماشي والمحكي غير لا أقول بحجيتي لأن بعض ما ثبت عنه أصلا بالبيع المعطى لازم إيه بشكل عام ما لنا خصوصية الإجارة. قال والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا بإطلاق قوله أوفوا بالعقود تعالى وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع. الاستصحاب هما ما يفرق بين إجارة لفظية وإجارة معاطاتية. يعني في روايات لما الإجارة هي أفادة المعاطاتية أفادة الملك وبعد ما تقول فسخته أو تريد ترجع نستصحب الملكية مالة الطرف الآخر ومعنى اللزوم. في روايات شيخنا يعني تشير إلى أهمية الصيغة يعني التلفظ. ها بس هذا فرد بحث آخر. إيه هو هذول اللي قالوا على أنه المعاقات هو لازمة وكذا هناك أبو الشيخ بعد هناك جرجر صواعق لكن هذا بعد أعلى من هذا الكتاب. إيه فرد أبحاث مفصلة. إيه بس كتب اللمعة يعني المتاجر اللمعة مثلا ذكروا مثل هذا المطالب. إيه أكو هذا بعد إيه أنا ما أكو ما نجد أبعد بس يطول أخر. وأما الإجماع إجماع شنو أوفو أوفو على عيني ورأسي لكن أوفو بالنتيجة إطلاق قابل التقييد ولا وشكد ما شاء الله هي الآلاف قد قيد الساعة هذه عندي مقيد سجوى المقيد إلا آية أخرى إلا رواية أخرى لو إجماعهم كافي إجماع وجاء أجيب لك إجماع على أن المعاطات تفيد أحسن مو اللزوم العقد المعاطاتي يفيد يقول هذا الإجماع قلنا ثم جيب قلنا المحصل منه غير حصل. قال وأما الإجماع المدعى فغير ثابت هذا أولا وثانيا حتى لو رحت بحثت وحصلت إجماع مدركي لا تسوي صلوات بس زين صلواتي بس لا تسوي صلوات ليش لأن هذا الإجماع لا أقل محتمل مدركي إذا ما تحرم في العباس أنه مدركي لا أقل محتمل فلا يكون كاشفا تعبديا عن رأي معصوم سلام الله عليه. قصد الرواية عنه المدرك المحتمل قصد الرواية رواية عن المحتمل إما رواية أو شيء لا شو المدرك المحتمل المدرك المحتمل مو إجماع دعوة إجماع ها ها ها المدرك لعله بعض الروايات إيه إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام وإنما ما أدري شنو معيد إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام بعضهم استند إلها لإثبات توقف صحة عقد البيع على الكلام على اللفظ وبعضهم استند إلها لإثبات توقف لزوم العقد على الكلام. هذا الشيء الأنصاري هناك بعد ذكر ذلك المعنى بس فرد شيء أكو إذا تسمحوا لي وهو بل هاي مع مدركيته المحتملة، هذه المؤلف صححها هكذا مع احتمال مدركيته، فغير ثابت خصوصا مع احتمال مدركيته. نفس الشيء يعني شيخنا، فرق يعني صياغة. خب التتمة إلى يوم السبت إن شاء الله، مو هذا السبت أو يوم الأحد، يوم الاثنين أظنه، مو هذا الاثنين، ما إلى اليوم الدراسي من أول الأسبوع القادم الوراء هكذا ذكروا إن شاء الله، بس أظنه قال يوم الاثنين ثلاثة ما ثلاثة إن شاء الله بسلامة الحجة. فرد كم دقيقة لا سمحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في وصية له لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. طيب كلمتين عن القناعة، لأنه أنا أشوف نفسي حاجة مو أنتم، هذه ما ورد على لسانه صلى الله عليه وآله: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. ورد عن صادق العتر سلام الله عليهم أجمعين أيضا أن أغنى الغناء القناعة. من الواضح هذان الحديثان الشريفان يشيران إلى مفردة من المفردات، إلى قيمة أخلاقية ندب إليها الشرع المقدس، قيمة أخلاقية ركزت عليها مدرسة آل البيت سلام الله عليهم حتى تستولي في أعماق، تتركز وتترسخ في أعماق المؤمنين. مفردة القناعة، القناعة هي الرضا بالقسم أو بالقسم، يعني ما قسمه الله لك أنت شنو تقنع به. الأحاديث هذه عندما تؤكد على هذه وتعبر عنه بأنه من أغنى الأغنياء، مثلا أغنى الغناء القناعة، الإنسان القانع أغنى الأغنياء، وليش؟ لأنه واقعا هكذا الإنسان إذا يفكر، وتفكيره ساعة لعله شنو بالروايات أفضل من كذا، لو يفكر طبيعة تفكير كذا حتى يتوصل من خلاله إلى إيه. عندما يفكر الإنسان يجد أن هذا المطلب صحيح، بغض النظر عن كون قائله مصدق صادق مصدق، بغض النظر عن ذلك، إلا حتى لو ما وصل ذهني إلى هذا المعنى أيضا أنا أقول أنا ما أفتهم تفاصيل عقلي كذا، هل قد زين أقول أنا عقلي هذا. على كل حال السيد المرعشي، هذا الكلام يجور الكرام، هم السيد النجف المرعشي رحمة الله عليه يقول: لو قفت على وقفت على جهلي لنطح رأسي سم السماء. عالي كذا، أنا إذا أقول هكذا من باب لازم تجازوا، ما تجازوا يقولي ما. على كل حال الرضا بالقسم الإمام يعبر عنه بأنه أغنى الغنى، أو في تعبير آخر بالروايات عن الإمام لعله الصادق سلام الله عليه: القناعة كنز لا يفنى. وقع كنز لا يفنى، ليش؟ كل ما أنت تأخذ من القناعة، لم تأخذ من القناعة هذا لا يفنى بل يبقى، تأخذ من القناعة معناه شنو؟ يعني تتحلى بالقناعة. خصوصا الإنسان إذا كان قنوعا قانع، أولا مرتاح نفسيا، مرتاح، خلي الناس راجع على قول الذات راجع طب راجع، هو مرتاح ليش؟ راضي بما قسمه الله له، يعني نظرة خلي نقول شنو إلى من هو أدنى أو مستوى، مو إلى من وإذا نظر همات شار رأس إلى من هو أعلى منه الله يزيد، يعني لا يغره ذلك، هذا مبتلي أكثر مما أنا مبتلي، هو واقع عني وسألت إذا ذاك الله منعم علي أكثر من عندي. أولا مو معنى هذا يوم القيامة يدخل الجنة. مو هذا في أذهان الناس. وانت بعض الأوقات تريد تصير خوش آدمي، الطرف اللي يعيش وياك أو مصطحبة أو ما أعرف أقول لسه، من زوجة، من ولد، من صديق، من هم يأثرون عليك، يقولون لك أنت بس أنت متدين، خذاك أنا متدين، كان ذاك يعني يطب النار تطب الجنة، وكأنه لما نقول اثنين ندخل الجنة إن شاء الله معناه في درجة واحدة وبنفس المسير. أنا لما أموت فرد مسير آخر، ذاك لما يموت مسير آخر، ربما العقبات اللي أنا أشوفها نستجيب بالله ذاك ما يشوفها، أو بالعكس، لكل امرئ شنو ما نوى وما عمل وشأنه يغني. بس على كل حال الإنسان اللي يقنع واقعا مرتاح نفسيا، شلون هذا الإنسان اللي شنو أكو دكتور الروح له لما تحكي يا الله خاف شو يسوي شو هو مات لما يتكلم شنو بهدوء وتشعر بأنه صدق هذا يعيش هذا الحال خش كيف هو مرتاح خش وقت ما أجى بلي يشغل ذهن الإنسان المؤمن أنه أنا فإذا أجاني الموت لازم أكون شنو مستعد تعدى لذلك هذه. لكن أنا لما جاي أخاف مو أخاف إن الموت يوم آخر، لا، إن الموت ما هو موت كأنه لعل كثير من الناس يخاف من الموت من جهة أنه فناء لهذه الدنيا خاف روح من هذه الدنيا شنو مهم بس إذا يخاف من الآخرة أما جيد خلنا نخاف من رب العالمين هم حلو السماء أو يجمع في يعني بالآخرة الله ينعم عليه بكثير هو ما مهيئ نفسه لتحصيل ذلك الكثير يقول لا قليل أحصل همزيا هذا أما يخاف من الموت بما هو موت. على كل حال الرواية تقول كنز لا يفنى الوقت هم ما تميسر فلازم أنا أعبر أطوي لكن هذا الحكي كله وين بالأمور المادية وبالأمور المعنى يعني شن تقوى همات أنا شنو أغنى بالقليل ما الله كله الإيمان بالعلم بالذن الخصال العميدة هذا لا ما مشمول إلى هذه المقولة منه سلام الله عليه بل تكون ماذا مشمولة إلى غير وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون يعني داخل تحت مقولة أخرى ينبغي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن كنتم لا محالة متنافسين فتنافسوا في الخصال الرغيبة الأمر المرغوب شرعا المندوب شرعا إذا صدق أهل للتنافس وللاستباق فليكون تسابقكم وتنافسكم ماذا في الأمور المرغوب فيها المحثوث عليها شرعا التي رغبت مدرسة أهل البيت نحوها ذاك أمر مرغوب فيه مو مرغوب عنه هناك بعد ما يجي مجال شنو أغنى الغناء القليل لا هناك إذا صار البناء أنا أغنى بالقليل أنا أعيش فقير بالنسبة لله مو قليل بلي فليتنافس المتنافسون في هذه أحسنتم أنا ورد الحد في أنه لا بد أن يستبق الخير يستبق الغير عفوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من القانعين حتى تستقر أنفسنا أن تستقر نفسي إذا استقرت همات نفسي حينئذ أعرف شلون أتصرف اتجاه آخرتي وإلا إذا لم تستقر النفس همات راح يكون مدخل للشيطان ونفوذ مسلك ينفض من خلاله يحرف الإنسان عن جادة الصواب إلى بعده هسه لا أقل إذا أنا أغلب الشيطان همات في هذا المجال همات شنو ما أقدم الآخرة ما أكون أطوي خطوات سريعة إلى الآخرة إذا قدرت أن أنا أغلب الشيطان عندما ينفض إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند ما أمرنا به أهل البيت سلام الله عليهم و نسأل الله لكم ولنا التوفيق إن شاء الله ولا تنسونا من الدعاء والحمد لله رب رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ بالنسبة إلى الدرس يعني ما في